بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكاربيتين غرغارت فدي اريو ربين فدي هيكا قرانا افان روموتين كانسني دبرسو سورة فاتحات ويتفان روموتين هيكا اسني دبرس جدو كانا قران ربي هندسا وان ان جدو دانغا غهود اف ادو هنتهن حقو مغرتني ربين ارانا ما قودنمو قود الرافدتا ربين كينا ورا خيري الرا ارغتي تفيد منها تاسس قران نكون بهارا اب ربي الله في سيفي برسيسه يداك حق ربي ارانا ما قود قود فدتنم ني هندنويو كان وانت هيف قران كان ويتسني هيكو يو سبب النزول جرات اسني دبدا يو والدبين جچتكو رت جد علماء جرات ككيس ساجعل جديتين ارغ جچ علماء غرغار صفد سن اسنيهما عباره كيست امو عباره شي ككير بردين اسني تعبيره قد جچ جزاكم الله خيرا دوبا ويتكن جدو نمني بل فچو بربادي كتابين تفسيره كيس ديمي لالتا اني عباره كيس تمن چالت جدي لالو يو خلاف نجراته غبابان انفدا يو ان هجراتين تهن چالت جديتين لالو اسنيهما جچ ان شاء الله سورة فاتحات أكما بيتا مقاهد دقبدي فاتحة اللي جرمتي سورة سبع المثاني اللي جرمتي واني فاتحة جرمتي في إسيت صلاة إسين بنما أكما سن أما اللي قرآن اللي ويتقرأ عن إسيران جل قبن جتشو صلاة إسيما اللي جرتو انتاتو إسيما اللي يو صلاة صلاة نهن كيبلمتو أتو بيكا يو والله لنمني هم بيكون صلاة يو فاتحة قرؤون دندهن فكينا فأرفا إسلامه نمني سني مال قدو قبا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفع يو كان قرتني هما كان فقط قرآن الرأي آيات قلم اللي قرأي سنمان صلاة جتشو هقاف برسوت أمو درقم اتيادون دوبا بسم الله الرحمن الرحيم فارون الحمد لله جتشون فارون كربي كيناتي الحمد فارون لله تربيت فارون قوتو تاتي تربيت رب العالمين رب سني قدس عالما كته الله ان كن مقا ربي كنا قفنا من اسان فوا مهنجرو ربي اما قدس اجچودا يوكان قناني سرت اولي كسي قدس ربين غراحت تي كيت لي سي قدس دنيا وتتي غديبات لي سي قدس نعمه سي كني غراحت تي كيت ربين تلست اولون دي غاحت تي الراديان سي غدو حفورة تشكي سابا فالتحفورة هاتتي والإنسر راباسو غرا هاتتي كيستي ويتأتي سچوتو هاتي أكاتهم مين سيقدو بشان غرا غرا تشكيستي سي أوميتنين بشان مججاتا أكاسما يرو أتي حفورة بافتو فنچويت فنچان هاتتي وجيمبهو سغرا باتو سغرا هاتتي وجيمبهو نياتا وهيو أتي برباد هاتي هجمتي نياتا سن هاتي نياتشو كان ربي يقول لي نعمة أتكي تلسي أول جتشو رب العالمين جتشون ربي قدس عالما نعمة إردت أولو الآن جتشو مالك يوم الدين موتي قيا جزا كتاي يوكان قيا غلطا كتاي موتي قيا غلطا كتاي جتشو ربي كين مالك قيا سنين تعبير قولي أرأى اللي موتي مامي ربي كين يوجدت أرأى نمو موت ما هني متى قوياك يا ماتن تربي ماله هنجرتو كناف موتي قويا غلطا جده استهدت قرتني ندب تججور ربي كينا سبحانه وتعالى إياك نعبدو يا ربي سيقف قبر صلاة جماعة صلاة والقهني صلاة بكتنا هين أرقنا وإياك نستعين سيقف قرقارت فلنا يا ربي كن اللي توحيد ألوهيا أسرى أرقنا ججو إهدنا يا ربي نقجلش الصراط كرا المستقيم ديريراتي كجلن قمن كقچي غمنا يور ابت غمت وارغتو كرا ديريران ككسيت جلن غما غمنا كن قمن يچو كرا ديريرا بلا صراط الذين انعمت عليهم صراط كرا الذين اسانن انعمت عليهم تول رت اولته تول ربك نرت اولكني ما ان وجهت تول ديناتي أمنتي إسلام ربي إنما كنون سني أول وأن ربي تولنا مرتي أولو هنجر طب لين إسلام دنيا متي أرى وأن ربي أستيتي إرتي تولى أولي كوني أمنتي قرتني قجيل لما أمنتي diinaati jechuu ka qur'aana rabbiitti isaan qajeelche waan khayrii qabutti warri rabbiin tol irratti oole sun eennuunfaa anbiyoota saalixtootaa fi siddiqtoota shuhadaa'a fi culamaa'iidha jechuu غير المغضوب عليهم كراور رت دلنتي كان تين يهودا رت ربين كن رت دلني كتاب ربي أدوبه كان ديسني ربين اتدلني قابت رسول ربي تلفني والهمة يهودا نمني لما يهودا دبرتي في ديرتي زنا والتي دلغني زنا إساني سن والغياني اتمرية ما لقوا نكون هاتمنو جلكون انتمنو محمد اتها والهمة انو محمدين كني كتاب إساني كيسة ما ننجرتو أجيشا ننجرتو جلني رسول ربي برعرفان عبد الله بن سلام كجدا مكيسي يهودا تري رسول برجرا كيسي إساني والغاني دفني رسول ربي تويتهمة الرسول ديما كتابك يستنفدا مالتو كيسة جرجرانين كتابك إن كيسة هرري قباكا يفولو چلي اتدباتي دوبان ديما دب اتتما رقان دربت دا جتا جرجرانين بنا قراء جراني الرسول نمتشا ويت كتابة قروا عبد الله من سوريا جراما بوتا أجيسا جتو قبير ركاهي قري رويسي عبد الله بن سلام قبر ركاس جدي الرسول جدي يو قبر ركاس نو كنو اجيس اج چاتو جرا امتكت كتاب ربي ليس ربي تدل نجت يهودا ولا الضالين والرجلت نصارى ربي نغبر جت خراب الدجر نما ربي جت سني والرجلت علمي مالي والرجلت نمن لمتو كون صدفا ور ربي نسقجي توكو دوبي كو جلتو صفه يهودا تكسجر توكو ولاله جلتو سيفا غرتاني كريستانات توكي سجرا كون قجيلو لسيفا أنبيوت ربيتي في مؤمن توتاتي ججول آمين يا ربي كينا دعايتينا نوكيبالي سورا فاتحاتون أكو ميسين أرغتان كنا وانتسين إردتي والتي قباتي واحد غروا أفوريتي وأفرانسوني مالين نيوجتان توحيد ربي أفكيسا قبدي سينا وردراني أفكيسا قبدي توحيد نيسرى جنان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توحيد في كيسا قبدي توحيد ربوبياته في أسماء وصفات في كيسا قبدي نبيوت اللي همو في كيسا قبدي أن أمت عليه مرة الإرادة قلت إسان ننسو النبيوت أميري واي نبيوت همو في كيسا قبدي أما اللي قويا قياما اللي همو في كيسا قبدي مالك يوم الدين جدي قويا موتي قويا غلطا جدي واي قيامات قياما اللي انجراتشو إرارغن أكو مثلاً أما اللي وننتي إرى أرغن نصورة نرى عبادة أكت ربي نقبراً كيستو عبادة قدو سنما إن إياك نعبود ربي وسي قبر سي قوفة جتشون كوني عبادان مخير جتشو داما كان اللي إرى أرغن واي عبادان اللي أخلاق اللي إرى أرغن أخلاق جتشون أمال قاري اللي سنما إن جنان وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم جلي كرا ورد ديريري كرا ور ديريري كوني كران ديريران ورق اجيلي كوني ورق ارتني اخلاق نساني تولي ور ربي قفا غرغار صفتو كان اكو مثلا ملي سينا ور دورير لي ار ارغن سيرا ور دوري غري ور ملكاه غري ور جلته غري ور هونغي سني سارغن غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوني سينا ور هونغهيت سينا ور قجيلي ملكاه هو صراط الذين أنعمت عليهم بك جنة الرأى أرقنا سورة أنتني كان هندايو وأفران كان ولد كتبتي توحيد أفكي الساقب دي سيناء أفكي الساقب دي وهي عبادة أفكي الساقب دي أكمسا وهي قويا جزاعة قويا قيامة أفكي الساقب دي وهي نبيوتها اللي أفكي الساقب دي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.